الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال: وذاكرنا أبا عبد الله أن مالكا كان يرى أن لا يؤخذ منهم شيء، وكان يحول بينهم وبين الشراء لشيء منها. وهذه الرواية اختيار الخلال، وهي مسألة كبيرة ليس هذا موضع استقصائها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فشيخ الإسلام رحمه الله يتحدث عن أرض العشر، وهل إذا اشتراها أهل الذمة هل يؤخذ منهم العشر، وهل يضاعف عليهم، وهل تباع عليهم أصلا، وذلك كله استطرادا، لأنه يتحدث عن مسألة الأعياد وعن إعانتهم على أعيادهم. فاستطرد بذكر مسائل تكلم فيها الفقهاء رحمهم الله فيما يتعلق بإعانة هؤلاء أو في كلام الفقهاء في مسائل من شأنها أن تكون إعانة لهم، فهو من هذا الباب جاء بهذا الاستطراد الطويل. يقول: وذكرنا أبا عبد الله أن مالكا كان يرى أن لا يؤخذ منهم شيء، يعني ما يؤخذ منهم لا عشر ولا زكاة في أرض العشر لو أن الذمي اشتراها مثلا. والفقهاء أيضا مختلفون في هذه المسألة كما ذكره أبو عبد الله، فمن نقل لعلها فممن نقل فمن نقل عنه هذا ماشي أحسن الله إليك فمن نقل عنه تضعيف العشر فمن نقل عنه أحسن الله إليك فمن نقل عنه تضعيف العشر عمر بن عبد العزيز والحسن البصري وغيره من أهل البصرة وبعضهم يرويه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهو قول أبي يوسف. ومنهم من قال بل يؤخذ العشر على ما كان عليه كالقول الذي ذكره بعض أصحابنا، ويروى هذا عن الثوري ومحمد بن الحسن، وحكي عن الثوري لا شيء عليه كالرواية الأخرى عن أحمد، ويروى هذا عن مالك أيضا، وعن مالك أنه يؤمر ببيعها، وحكي ذلك عن الحسن بن صالح وشريك، وهو قول الشافعي. وقال أبو ثور يجبر على بيعها، يعني الآن الذمي يؤخذ منه الجزية، فإذا كان عنده أرض من أرض العشر هل يدفع مع الجزية العشر أو أنه يعفى فيكون ذلك نقصا في المال الذي يرجع إلى بيت مال المسلمين؟ لو كانت عند مسلم يدفع العشر والذمي يعفى من العشر. ولهذا قال من قال من أهل العلم إنه يضاعف عليه ذلك، وبعضهم قد يمنع أصلا من أخذها لأن هذا فيه إقرار له على التملك وفي بلاد المسلمين وهو كافر ويقيم كفره في هذا المكان الذي تملكه، وهذا باطل ولا يقر عليه. والذين قالوا إنه يبيع كذا قالوا نحن أقرناه بعقد الذمة أصلا، فيمكن أن تباع له هذه الأرض. وقياس قول من يضعف العشر أن المستأمن لو زرع في دار الإسلام لكان الواجب أن المستأمن لو زرع في دار الإسلام لكان الواجب عليه خمسين، ضعف ما يؤخذ من الذمي. يعني الآن الذمي عليه الخمس، الفرق بين الذمي والمستأمن معروف، المستأمن هو الذي دخل بلاد المسلمين بأمان، وأما الذمي فهو الرجل الكافر الذي يقيم في بلاد المسلمين. يعني المسلمون إذا فتحوا أرضا مثل أرض العراق ولا الشام ولا، فإن أهل هذه البلاد الذين لم يدخلوا في الإسلام يدفعون الجزية، والمجوس عملوا بهذا، فهؤلاء يقال لهم أهل ذمة، يدفعون هذه الجزية ويبقون على دينهم، فهم من أهل البلد مثل الأقباط في مصر، فهؤلاء يدفعون الجزية تجرى عليهم الشروط ويكونون أهل ذمة، بخلاف من دخل بلاد المسلمين كان طارئا عليها، دخلها بعهد أو بأمان. كما أنه إذا اتجر في دار الإسلام يؤخذ منه العشر ضعف ما يؤخذ من الذمي، فقد ظهر أن على إحدى الروايتين وقول طوائف من أهل العلم نمنعهم من أن يستولوا على عقار في دار الإسلام، على عقار في دار الإسلام، على عقار، العقار رأك الله الدواء أيضا، دواء والعقار بالكسر ما أدري، شوف القاموس اللي يعرف أنه العقار أرض والبناء. نمنعهم من أن يستولوا على عقار في دار الإسلام للمسلمين فيه حق من المساكن والمزارع، كما نمنعهم أن يحدثوا في دار الإسلام بناء لعباداتهم من كنيسة أو بيعة أو صومعة، لأن عقد الذمة اقتضى إقرارهم على ما كانوا عليه من غير تعد منهم إلى الاستيلاء فيما ثبت للمسلمين فيه حق من عقار أو رقيق. وهذا لأن مقصود الدعوة أن تكون كلمة الله هي العليا، وإنما أقروا بالجزية للضرورة العارضة، والحكم المقيد بالضرورة مقدر بقدرها. ولهذا لم يثبت عن واحد من السلف لهم حق شفعة على مسلم، وأخذ بذلك أحمد رحمه الله وغيره، لأن الشقص الذي يملك بالنسبة للشفعة معروفة، هي الحق اللازم أو القهري الذي يكون في العين المشتركة بين اثنين وأكثر، فيكون هذا الإنسان الشريك في هذا في هذه الشراكة التي تعتبر شراكة مشاعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا صرفت الطرق فلا شفعة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالشريك الحادث الجديد يثبت الحق للأول بمثل ما وقع للثاني، يعني بالقيمة نفسها. يعني الآن لو أن هذه الأرض اللي أمام المسجد يشترك فيها اثنان وليست مقسمة، وليس هناك محدد نصيب هذا من نصيب هذا، شركة. ففي هذه الحال الآن لو أن أحد هذين الشريكين باع نصيبه، فإن الشفعة تثبت لشريكه، تثبت ثبوتا تهزما بمثل الثمن الذي بيعت به على هذا الشريك الحادث. لو فرضنا الشريك باعها، باع هذا النصف بمليون، ولكنه يقول لشريكه إذا أردتها أنت فنبيعها لك مليونين، فإنها تثبت للشريك بمثل ما ثبتت للشريك الحادث، تثبت للشريك القديم بمثل ما ثبتت للشريك الحادث. هذا هو المراد بالشفعة. وأما الشقص بكسر الشين فهو النصيب في العين المشتركة أيا كانت، وأيا كان هذا النصيب سواء النصف أو أقل أو أكثر فيقال له شقص. فالآن الذي يملك ربع الأرض قال لهذا الربع شقص بالنسبة إليه، وهكذا. في شيء يا عبد الرحمن؟ عقار، ها؟ وش قال عن العقار؟ طيب. لأن الشقص الذي يملكه مسلم إذا أوجبنا فيه شفعة لذمي. الآن كما قلنا الأرض هذه بين اثنين، فما للمسلم النصيب الذي للمسلم منها يقال له الشقص. اشتركت مع إنسان في أرض، فالنصيب الذي لك قال له شقص، النصيب الذي له يقال له شقص، سواء كان له الربع أو النصف أو الثلث أو غير ذلك. هذا المراد. إذا أوجبنا فيه شفعة لذمي كنا قد أوجبنا على المسلم أن ينقل الملك في عقاره إلى ذمي بطريق القهر للمسلم، وهذا خلاف الأصول. أي نعم، يقول لك الذمي ليس له حق الشفعة كالمسلم. الآن أنت مشترك مع ذمي في أرض وأردت أن تبيع نصيبك، فهل يثبت حق الشفعة للذمي؟ هل يثبت له بحيث أنه يقول لا أنا أولى بهذا، أنا أشتريها ولا أريد أن تدخل معي شريكا؟ فنحن بهذه الحال نكرس وجوده ونقوي يده على التملك وأن يضعها على المزيد من الأرض في بلاد المسلمين، فنقول لا ليس لك حق الشفعة، يبيعها على من شاء هذا المسلم. ولهذا نص أحمد على أن البائع للشقص إذا كان مسلما وشريكه ذمي لم يجب له شفعة، لأن الشفعة في الأصل إنما هي من حقوق أحد الشريكين على الآخر بمنزلة الحقوق التي تجب على المسلم للمسلم، كإجابة الدعوة وعيادة المريض وكمنعه أن يبيع على بيعه ويخطب على خطبته، وهذا كله عند أحمد مخصوص بالمسلمين. يعني حقوقه في هذه الناحية، طبعا هذا ليس محل اتفاق لكن هذا هو المراد. الآن المسلم له حقوق كثيرة، أنه إذا سام لا تسوم على سومه، وإذا خطب طبعا المقصود وأجيب وأعطي الضوء الأخضر، لا تخطب على خطبته ولا تبيع على بيعه، بينما هذا الذمي ليس كذلك، وليس هذا محل اتفاق على كل حال. لكن هذا كله استطراد، وهنا يحسن أن أنبه على النقطة نحتاج إليها في مثل هذا العصر، عصر الهزيمة، وذلك أنه شاع وذاع تحت دعوى العدل والإنصاف مع الآخر. طبعا الآخر تلاحظ مو الكافر، الآخر أول غير المسلمين، غير مو كافر، غير كلمة لطيفة. الآن لا، الآخر لاحظ الآخر، ما في داعي كلمة كافر، قل الآخر. فشاع وذاع تحت هذه الدعوة الكاذبة باطلة أن هذا الآخر لابد أن يمكن أن هو يعتبر نفسه على الحق، يعتبر نفسه على الحق، فحنا لابد أن نتيح له الفرصة يتكلم ويعبر عن كفره ويدعو إلى كفره ويعلم باطله، كما أنك تعتقد أنت أنك على الحق هو كذلك، فاسمع منه واقرأ للآخر وتتيح له المجال أن يعرض ما عنده حتى ولو كان بقنواتك أنت، إذا كنت تملك مثلا قناة فضائية أو مجلة أو جريدة أو موقع على الإنترنت، خله يحذر، ندعو للحرية. فليس من كما أننا نحن نريد أننا نعبر عن ديننا وعقيدتنا، كما أننا نريد أن ندعو نحن الإسلام، هو يدعو إلى دينه والناس تعرض عليهم البضاعة ويميزون، يميزون وما تميزوا. اقرأ مذاهب الباطنية وكيف بطلانها وكيف انتشرت في العالم منذ أكثر من 1000 سنة، وين يميزون؟ والتثليث في أحد يقبله؟ في عاقل يقبل التثليث؟ وهذا هو أكثر أهل المعمورة. فالحاصل أنه هذه مشكلة كبيرة، ولو أطلق الإنسان المجال لعاطفته أو لعقله الفاسد ترد كثيرا من الأحكام الشرعية. قد يقول قائل هذول أهل البلد الأصليين، فضع نفسك مكانه، يركب الحمار على جهة مائلة ويجز ناصيته ويصبغ ثيابه بالبول، ولا يبني عمارة أعلى من بنايات المسلمين، ولا يبني أماكن عبادة ومبانيها حقة العبادة ما يرممها، ولا يصلح ما فسد منها، معناها أنها نهايتها إلى الزوال والاندثار طال الزمن أو قصر، ولا يسمي بأسماء المسلمين، ولا يكني بكناهم، ولا يلبس عمامة، حتى العمامة ما يلبس زي المسلمين، ولا يظهر أي شيء من دينه، ولا يبني الكنائس في بلاد المسلمين والمعابد. طيب نحن نبني مساجد في بلدهم وندعو في بلدهم ونتحرك في بلدهم ونكتب في بلدهم وننشئ مجلات وقنوات في بلدهم، فلماذا نحن لا؟ هم مثل نفس القضية، هم يعتقدون أنهم عليه الحق فيريدون أن يعبدوا ربهم، ليه ما نتركهم يبنوا كنيسة؟ هكذا يقول بعض الناس، دعهم يتعبدون. فلو تركنا من غير الشرع، من غير الشرع، ربما يقول قائل هذا تحت مسمى الإنصاف والعدل مع الناس، خاصة إذا كانوا هم أهل البلد، أهل البلد، أهل البلد الله أورثها المسلمين، الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فهذه القضايا لا تترك للأذواق والعواطف، ولو انساق الإنسان مع عقله وعاطفته وذوقه لا ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. ولذلك أنا أقول هنا قضية مهمة، أن هؤلاء أركسهم كفرهم، وهو الذي قعد بهم وحطهم إلى هذه المرتبة، فهم يبقون في بلاد المسلمين لكن بهذه الشروط، إذا قبلوا أو يرحلون إلى بلد آخر. فليس هذا من الظلم لهم، وليس من الصواب إطلاقا أن يساوى المؤمن الموحد، فليس هذا من الظلم في أحكام هذه الشريعة. وأصور لكم هذا بصورة كيف أن الله عز وجل رحمته بالخلق أعظم من رحمة الخلق بعضهم ببعض، هؤلاء كفروا بالله عز وجل وهو الذي خلقهم ويرزقهم ويعافيهم، ونسبوا هذه النعم التي تغدق عليهم صباح مساء لغيره، ولغيره من؟ حجر وشجر وأشياء، فنسبوها إلى غيره وصاروا يخضعون أنفسهم ويحنون جباههم لغير خالقهم سبحانه وتعالى، فيضعون العبادة في غير من خلق، وهذا أعظم الظلم، تضع العبادة في غير من خلق. إن الشرك لظلم عظيم، ليس بعد الشرك ذنب، هو أعظم شيء. فهؤلاء خرجوا عن قانون الله عز وجل وشرعه وحكمه ونظامه، وبارزوه بالعداوة، وجعلوا نعمه مضافة إلى غيره، وجعلوا العبادة التي هي خص حقوق الله تبارك وتعالى جعلوها في غير من خلق. فهؤلاء الله تبارك وتعالى أبقاهم وحفظ لهم حقوقا كثيرة، ولكن لم يجعلهم بمنزلة المسلمين. لاحظ، فأين هذا من ملوك الدنيا؟ ملوك الدنيا من خرج عن قانونهم وعاداهم ولم يطيعهم، فإنهم يقتلونه شر قتله، أليس كذلك؟ فالله عز وجل لم يفعل بهؤلاء ذلك، وإنما أبقاهم وأمر بإقرارهم على دينهم، لا يكرهون على الدخول في الإسلام لكن بشروط. فليس هذا من الظلم في الشريعة، لأنه حتى بعض المتدينين الذين درسوا في بلاد الكفار وأقاموا بين أظهرهم تأثروا بمثل هذه الأشياء، فرجعوا إلى بلاد المسلمين وهم يقولون هؤلاء مثلنا، لهم حقوق في إقامة كنائس ومعابد، يعبدون ربهم بالطريقة التي يعني يرتضونها. أحط فينتبه لهذا. والشيخ ولو سكت من لا يعلم لا حصل خير عظيم يعني. كيف؟ أقول ولو سكت من لا يعلم، لأن أغلب هؤلاء اللي يتكلمون من المشكلة. هذه المشكلة، الإنسان إما يتكلم بخير ولا يسكت يفك الناس من شر، بس لا يتكلم بالباطل، وإذا كان ما يستطيع يتكلم بحق لا يتكلم. والمشكلة أن هذا الآن في ازدياد، مع ازدياد الهزيمة، أنه الآخر نسمع من الآخر وله حق مثلك ويريد أن تعبد، كما أنك أنت إذا ذهبت هناك تريد أن تتعبد وتريد أن تقيم مساجد، هذا لا نقيم مساجد في بلده، لماذا هم لا يقيمون كنائس في بلاده مثلنا؟ ليش ما يقيمون لهم مجلات؟ ليه ما يقيم لهم مراكز دعوية في بلدنا تنصيرية؟ ليه؟ لما نسمح لهم؟ والناس يميزون، والبقاء للأصلح ما شاء الله التمييز. وفي البيع والخطبة خلاف بين الفقهاء، وأما استئجاره الأرض الموقوفة على الكنيسة وشراؤه ما يباع للكنيسة فقد أطلق أحمد المنع أنه لا يستأجرها، لا يعينهم على ما هم فيه. لاحظ كيف؟ لأن هذا يكون دعما لهم لدينهم لباطلهم، لأن هذه الكنيسة يشركون بالله عز وجل، فإذا استأجرت الأرض الموقوفة عليها فإن هذا يكون بخلاف ما لو اشتريتها، فإن شراءها لا شك أنه اعتاق لهذه الأرض التي يقام فيها الشرك، لكن الاستئجار أو شراء ما يباع للكنيسة، ما هو شراء أرض الكنيسة، ما يباع للكنيسة. فلو أن الكنيسة مثلا عندها أوقاف تؤجر شقق عمارات، أسواق، محلات تجارية، فهنا وكذلك أيضا ما يباع الكنيسة. لو كنيسة هذه لها مطاعم، لها مراكز تسويق، الشراء من هذه المراكز التسويق أو دخول هذه المطاعم هو دعم للكنيسة. يعني كما نقول مثلا بأن عائد هذه البضاعة يعود إلى مدارس تحفيظ القرآن أو للمساجد أو وزارة الأوقاف أو نحو هذا، هم يقولون مثلا عائد هذه البضائع أو السوق الخيري يعود إلى الكنيسة. فهنا نقول ما تشتري، تعينهم على هذا. وكذلك أطلقه الآمدي وغيره. ومثل هذا ما اشتري من المال الموقوف للكنيسة أو الموصى لها به، أو باع آلات يبنون بها كنيسة ونحو ذلك. والمنع هنا أشد، لأن نفس هذا المال الذي يبذله يصرف في المعصية، فهو كبيع العصير لمن يتخذه خمرا، بخلاف نفس السكنى فإنها ليست محرمة، ولكنهم يعصون في المنزل. وقد يشبه ما لو باعهم الخبز واللحم والثياب، فإنهم قد يستعينون بذلك على الكفر، وإن كان الإسكان فوق هذا، لأن نفس الأكل والشرب ليس بمحرم، ونفس المنفعة المعقود عليها في الإجارة وهو اللبث قد يكون محرما. ألا ترى أن الرجل لا ينهى أن يتصدق على الكفار والفساق في الجملة، وينهى أن يقعد في منزله من يكفر أو يفسق؟ يعني هذه القضايا متفاوتة، ليست على مرتبة واحدة. يعني مثلا هذا الماء حينما أبيعه على كافر لا إشكال، يجوز، لكن حينما يكون هذا الماء يقدسونه في موسم معين ويكون من طقوسهم شرب هذا الماء مثلا، فأنا ما أبيع له. ليه؟ لأن هذا يعتبر دعم لباطلهم وإظهار وتقوية لبدعهم وضلالهم وكفرهم. لاحظت الفرق بين الصورتين؟ طيب، الآن حينما أبيع له هذا العقار أو أؤجر له هذا العقار، أقول هذا إقرار له. لكن لو أن أيهما أشد، البيع ولا الإجارة؟ البيع، لأن الإجارة مهما كان هي مؤقتة وعقد على المنفعة. وأيضا لو كانت هذه البيع، هذا البيع أو هذه الإجارة لغرض استعمله في كفره أو معصيته، أنا أبيع له أو أجر له ليكون هذا المكان محل عبادة، كنيسة، فهل هذا كالإجارة له ليكون مسكنا؟ ليس كالمسكن، فرق بين هذا وهذا. وإن كان هو في المسكن قد يتعبد فيه، لكن السكنة منفعة مباحة، بخلاف ما إذا كان الشيء مؤجر لكنيسة، لمكان عبادة، أو ليكون حانة خمور أو نحو هذا. ففرق بين هذه الصور، فمتفاوتة على كل حال. وقد تقدم تصريح ابن القاسم أن هذا الشراء لا يحل، وأطلق الشافعي المنع من معاونتهم على بناء الكنيسة ونحو ذلك، فقال في كتاب الجزية من الأم: ولو أوصى يعني الذمية بثلث ماله أو شيء منه يبني به كنيسة لصلوات النصارى، أو يستأجر به خدما للكنيسة، أو تعمر به الكنيسة، أو يستصبح به فيها، يستصبح مثل السرج، اشترى لها الزيت، أو أو يشتري به أرضا فتكون صدقة على الكنيسة، أو تعمر به، أو ما في هذا المعنى، كانت الوصية باطلة. ولو أوصى أن يبني كنيسة ينزلها مار الطريق أو وقفها على قوم يسكنونها جازت الوصية، وليس في بنيان. لاحظ الآن يقول: وليس في بنيان الكنيسة معصية إلا أن تتخذ لمصلى النصارى الاجتماع في على الشرك. انتبهوا هنا الآن، لا يتخذها للعبادة. لو أنه أوصى أن تبنى كنيسة ليسكنها المار في الطريق، فلا للعبادة، فسكن مار الطريق ليس بمعصية، لكن انتبهوا، يبقى النظر الآن كونها تبنى كنيسة، لماذا كنيسة؟ طيب ليش ما يبني مكان الاستراحة للمار في الطريق؟ لكن في بعض الحالات، في بعض الحالات قد يحتاج لهذا. على سبيل المثال، لو أن إنسانا في بلد دخلها المسلمون وفتحوها وأسلم من أسلم، فأوصى أحد هؤلاء الناس أن تبنى، هو لا يفهم إلا كنيسة ولا يعرف إلا كنيسة، فعبر بهذا التعبير بالوصية وقال تبنى كنيسة لمار الطريق، لا لا للعبادة فقط. ففي هذه الحالة هل تنفذ الوصية؟ هذا الكلام ولا ما تنفذ؟ تنفذ، لكن طبعا كنيسة المقصود مبنى، سمي كنيسة، ما في لا صلبان ولا أي شيء، مبنى. في بعض البلدان قد لا يسمح مثلا أن يبنى شيء للمسلمين، لكن ممكن تبني مباني تحت مسمى كنيسة، جيد في التصريح في الفسح، وجيت وبنيت أو اشتريت الكنيسة، قلت أريد أن تكون هذه مكان للمكتب للدعوة، ما استطعت أن تحصل على تصريح ولا أي شيء إلا أن تكون الفسح باسم كنيسة، يمنع أي مكان للعبادة أو للدعوة أو كذا إلا تحت مسمى كنيسة، فما استطعت إلا بهذه الطريقة، ماذا تصنع؟ تشتري وتبني وتستخرج الفسح باسم كنيسة، لكنك لا تقيمها لكفرهم وشركهم وعبادتهم الباطلة، لكن الاسم كنيسة، الاسم فقط الذي فتحت أو فسح لها فيه، فإذا أمكن الاستغناء عن هذا كله فهو المطلوب. لكن الكلام في بطلان الوصية وليس في بنيان الكنيسة معصية إلا أن تتخذ لمصلى النصارى الذين اجتماعهم فيها على الشرك، هو هذا يعني، هي بناء، لكن طبعا هي لا شك أنها شعار لهم، مثل المساجد هي شعار للمسلمين، فلا يكون هذا اختيارا، وإنما يكون ذلك في بعض الحالات التي تستدعي هذا، أو تكون أنت أمام أمر واقع، إنسان أوصى، فهل ننفذ وصيته ولا ما ننفذ؟ إنسان جاهل أوصى بهذا، أو له غرض صحيح أوصى بهذا، لا لتكون لعبادتهم، لا للمسلمين، فما الحكم؟ نعم. قال وأكره للمسلم أن يعمل بناء أو نجارا أو غير ذلك في كنائسهم التي لصلاتهم. وأما مذهب أحمد في الإجارة لعمل ناووس ونحوه فقال الآمدي لا، إطلاق الناووس ما يصنعه المجوس لجنائزهم، فقال الآمدي لا يجوز رواية واحدة لأن المنفعة المعقودة عليها محرمة، وكذلك الإجارة لبناء كنيسة أو بيعة أو صومعة كالإجارة لكتبهم المحرفة. وإجارة لكتبهم المحرفة لو أنه مثلا صار يكتبها لهم بالأجرة أو يصورها لهم بالأجرة أو يطبعها لهم أو يؤجر لهم خزائن مكتبة، فهذا إعانة لهم على باطلهم. وأما مسألة حمل الخمر والميتة والخنزير للنصراني أو المسلم فقد تقدم لفظ أحمد أنه قال في من حمل خمرا أو خنزيرا أو ميتة لنصراني فهو يكره أكل كرائه، ولكن يقضي للحمال بالكراء، وإذا كان للمسلم فهو أشد. زاد بعضهم فيها ويكره أن يحمل الميتة بكراء أو يخرج دابة ميتة ونحو هذا. نعم، يعني الآن إنسان حمل لهم هذه الأشياء، فمن الناحية القضائية يلزم المستأجر بدفع الأجرة، ويقال للأجير، قال له هذا المال لا تأكله، هو مال خبيث، لاحظت الفرق؟ في مسائل يجوز فيها الدفع ولا يجوز فيها الأخذ، في مسائل يحكم فيها بوجوب الأجرة مثلا، ويقال للمستأجر ويقال للمؤجر، يقال له لا تأكل هذا الثمن. الآن الحجامة مال خبيث ولا لا؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام ومهر البغي وحلوان الكاهن. فالآن الحجامة هذا الإنسان احتجم عند هذا، يجب عليه أن يدفع ولا لا المحتجم؟ وهذا يأخذ الحجامة، لكن هل هي كسب طيب؟ الجواب لا. هل هو حرام؟ الجواب لا. لكن مهر البغي حرام، فلو أنه الآن لو أنه أجر نفسه سيارة حمل فيها أشياء خمور لإنسان من أهل الذمة أو لإنسان من المسلمين، فقضائيا يلزم ذاك بدفع الأجرة، ويقال لهذا صاحب السيارة قال لا تأكل هذا المال، هذا كسب خبيث. لماذا يلزم هذا بها؟ لئلا تضيع حقوق الناس ويتلاعب الناس بها، وهذا له نظائر في مسائل في البيع والشراء والمعاملات. الآن دفع الرشوة حرام، لكن إذا اضطر لا يستخرج حقه إلا بالرشوة فماذا يصنع؟ لا يدفع. وهل لذاك أن يأخذها؟ لا، هي محرمة على ذاك، فهنا يجوز الدفع ويحرم الأخذ، يحرم. بيع بعض الأشياء التي ليست يعني دفع الثمن وأخذ، فهل هذا يعني لو كان الإنسان يبيع أشياء ما لها يعتبر بذل المال فيها تضيع للمال، هل له أن يبذل المال فيها؟ إذا اشترى هل يجب عليه؟ وذاك هل له أن يأخذ المال؟ وهل هو كسب طيب أو لا؟ أماكن له عنده يؤجرها، فهل للناس أن يبذل الأموال فيها؟ وإذا استأجروها هل يجب لهم دفع هذا العوض ولا لا؟ يجب عليهم. وإذا أخذها هل هذا يعتبر شيء جيد بالنسبة له أو لا؟ إنسان مهنته بيع الزهور، هذا شيء ما ليس له قيمة، تضيع للمال، فإذا اشترى إنسان يجب عليه أن يدفع. لكن ذاك هل هذا شيء كسب بالنسبة له يعتبر يعني؟ وهكذا الأشياء المحرمة الصريحة الواضحة، هل يعيد الأموال فيها ولا ما يعيدها؟ رجل يبيع مخدرات، ليس للمشتري أن يدفع وليس للبائع أن يأخذ، لكن باع وجدت عنده هذه الأموال، ماذا يصنع بها؟ تاب، نقول له ما شاء الله الورع، لابد تبحث عن أصحابي، هذه دخلت عليك بغير حق، اذهب إليهم عطهم هذه الأموال الملايين اللي طلعتها من المخدرات، رجعها لهم. نقول له ما ترجعها لهم، بذلوها بعوض فاسد افتضوه، فلا يستحقون هذه الأموال، هي عانة لهم على الباطل، لا ترجعها لهم، لكن تخلص أنت منها، لا يجوز لك أن تنتفع بها. امرأة بغي أعزكم الله تؤجر نفسها بالزنا، فحصلت مكاسب أموال

لغة ولكنها قليلة وضعيفة، يقال لها المشهور بالفتح يقال الجعالة، وتقال بالكسر أيضا يقال جعالة، لكنها بالضم قليلة. لا يقال أنها خطأ جعالة، لكنها قليلة، مع أن مصدرها بالضم، بالضم الجعل. ومثل هذه الإجارة والجعالة لا توصف بالصحة مطلقا ولا بالفساد مطلقا. جعالة تعرفونها، هي النصيب أو العوض أو الاختلاف في تفسيرها. على كل حال بين الفقهاء بعضهم يرى أنها فيما في غير ما يقطع بوقوعه، يعني لا يجزم بحصوله، وبعضهم يرى عكس هذا أنها فيما يجزم بحصوله، أو عوض معين على عمل لا يجزم بحصوله، بعضهم يقول يجزم بحصوله جيد، وبعضهم يفسرها بما يشبه الإجارة المالكية لها مثلا. فمثلا لا يجزم بحصوله، مثل لو أنك قلت مثل قوله تبارك وتعالى ولمن جاء به حمل بعير، فهذا يدخل فيها في بعض تفسيراتها. مثل لو قلت مثلا الذي يعثر على كذا ضع لك شيء، اللي يعثر عليه أعطيه كذا، ففي بعض تفسيراتها هذه الجعالة. بعضهم يرى يفسرها بأشبه ما يكون بالأجرة، بعضهم يقيد هذا مثل لو يسمونها العوام الآن قطوعة، لو أنه قال لهم تبنون هذا البناء بكذا بمقابل كذا، ما هو بأجير يعطيه كل يوم أجرة معينة يومية بنى أو ما بنى، يعني قد لا ينجزه إلا في السنوات، فقد يزيد هذا بأجرة اليومية هذا العمل، هذا التراب نريد منك حملة على كذا، لاحظ على كذا، فهذه إجارة. لكن ويمكن أن يكون هذا باليوم، تقول اشتغل بحمل هذا التراب واليوم كذا لك أجرة اليوم كذا، أو تقول له مثلا اطبع لي هذه الأوراق اطبع اليوم بكذا أو الساعة بكذا، وقد تقول له دفعة واحدة، يعني تقول له اطبع هذه الأوراق بكذا انتهينا. فعلى كل حال هذا العوض على اختلاف بين الفقهاء في تفسيره، يقال له جعالة. بل يقال هي صحيحة بالنسبة إلى المستأجر، بمعنى أنه يجب عليه مال الجعل والمستأجر. بل يقال هي صحيحة بالنسبة إلى المستأجر، بمعنى أنه يجب عليه مال الجعل والأجرة، وهي فاسدة بالنسبة إلى الأجير، بمعنى أنه يحرم عليه الانتفاع بالأجرة والجعل، ولهذا في الشريعة نظائر. يعني في الحالات التي يجب فيها الدفع ولا يجوز مثلا فيها الأخذ مثلا، أو يجوز دفع العوض ولا يجوز لمن أخذه أن ينتفع به مثلا، فهذا له نظائر. مثل ما مثلتكم قبل قليل في بعض الأشياء. وعلى هذا فنص أحمد على كراهة نظارة كرم النصراني لا ينافي هذا، فإنا ننهاه عن هذا الفعل وعن ثمنه ثم نقضي له بكرائه، ولو لم نفعل هذا لكان في هذا منفعة عظيمة للعصاة، فإن كل من استأجروه على عمل يستعينون به على المعصية قد حصلوا غرضهم منه، ثم لا يعطونه شيئا وما هم بأهل أن يعاونوا على ذلك، بخلاف من سلم إليهم عملا لا قيمة له بحال. نعم البغي والمغني والنائحة ونحوهم إذا البغي مرء البغي. نعم. البغاء هو الزنا بعوض بأجرة. نعم. البغي والمغني والنائحة ونحوهم إذا أعطوا أجورهم ثم تابوا هل يتصدقون بها أو يجب أن يردوها على من أعطاهموها؟ فيها قولان أصحهما: أن لا نردها على الفساق الذين بذلوها في المنفعة المحرمة ولا يباح الأخذ، بل يتصدق بها وتصرف في مصالح المسلمين كما نص عليه أحمد في أجرة حمال الخمر. طبعا يتصدق بها على تجوز في العبارة، وإلا فالله طيب لا يقبل إلا طيبا، مقصود يتخلص منها. ومن ظن أنها ترد على الباذل المستأجر لأنها مقبوضة بعقد فاسد فيجب ردها عليه كالمقبوض بالربا أو نحوه من العقود الفاسدة. يعني الفرق بين هذه وهذه أن في مسألة البغي والخمر أخذ العوض سواء كان عينا من الأعيان أو كان منفعة من المنافع، أخذ العوض، فجر بالمرأة نقولها رجعي له القيمة اللي دفعها؟ جواب لا. وهل تنتفع هي بها؟ الجواب لا. لكن مسألة الربا الله عز وجل يقول: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فأخذ أموال الناس مقابل هذا القرض ما يجوز، أخذ لأموال الناس بالباطل فتعاد إليهم. ومن ظن أنها ترد فيقال له المقبوض بالعقد الفاسد يجب فيه التراد من الجانبين فيرد كل منهما على الآخر ما قبضه منه. طبعا هذا إذا كان بالإمكان، مقبوض بالعقد الفاسد، لكن في الشيء الذي يكون ما يمكن استدراكه فيرد كل منهما على الآخر ما قبضه منه، كما في تقابض الربا عند من يقول المقبوض بالعقد الفاسد لا يملك كما هو المعروف من مذهب الشافعي وأحمد. وهذا الراجح أن ما قبض بالعقد الفاسد أنه لا يملك، لكن أحيانا لا يمكن الرد، ماذا تصنع؟ فهذا مثل عند المالكية مثلا يكون فيه شبهة الملك، وبالتالي يسوغون الانتفاع به من أجل لا تضيع أموال الناس. نحن نقول الآن مثلا العقد بالبيع المنتهي بالتمليك ما يجوز، حرام والعقد فاسد، ولا في شيء اسمه بيع منتهي بالتمليك أصلا. الإجارة عقد على منفعة، والبيع عقد على العين، والإجارة ما تحول في يوم ما بذات عقد الإجارة إلى ملك، لا يمكن هذا عبث. فالناس اللي يشترون سيارات بهذه الطريقة أو بيوت قل ما يحل لك هذا. والعقد الفاسد لا تنتقل فيه العين المعقود عليها ولا يحل الانتفاع بها، فترجع هذا للناس اللي أخذت منهم السيارة هذه، ترجعها ما يرضون، ما يقبلون. يقول ماذا أصنع بها؟ أبيعها؟ نقول إذا بعتها فأنت أصلا لم تملكها حتى تبيعها، لأنها بعقد فاسد، والعقد الفاسد لا يحصل مقتضاه. فإن بعتها أو أبقيتها فهما سواء، هي لم تحصل أصلا لك تماما الملك عليها، ولم يحصل لك أصلا. ففي هذه الحالة ماذا يصنع؟ يرميها في الشارع؟ يقول السيارة هذه بعقد فاسد ورفضوا أنهم يرجعونها، خلاص وقفها هنا لو سمحت وحط مفتاحها عليها توكع على الله مع السلامة. شواب لا، خلاص ماذا يصنع؟ قل أنت فعبها، توب إلى الله. شفت الفرق؟ ولا نقول له إذا كان عندك مبلغ أعطهم إياه مرة واحدة حتى. لا، هذه مسألة ثانية اللي هي التخفيف من الشر، عليك بيوع التقسيط مثلا اللي بهذه الطريقة وكذا، قضية أو قروض من البنوك، نقول له قلل هذا المنكر فادفع لهم دفعة واحدة ومثل هذا إذا كان بالإمكان.

بخلاف شرب الخمر وأكل الخنزير فإنه زيادة في الكفر. نعم، لو باعهم المسلم ما يتخذونه صليبا أو شعانين ونحو ذلك، فهنا قد باعهم ما يستعينون به على نفس المعصية. ومن نصر التحريم يجيب عن هذا بأن شعار الكفار وعلامته ودلالته على وجهين: وجه نؤمر به في دين الإسلام وهو ما فيه إذلال للكفر وصغار، فهذا إذا اتبعوه كان ذلك إعانة على ما يأمر الله به ورسوله، فإنا نحن نأمرهم بلباس الغيار. ووجه ننهى عنه وهو ما فيه إعلاء للكفر وإظهار له. هو الغيار ولا الغيار؟ ما أدري، اللي أعرف أنه بالكسر، يعني مثل الآن الألبسة التي يلبسونها يلزمون بلبسها متميزة، مثل الثياب التي تصبغ بالبول مثلا، فهذا من الغيار. لا يلبسون مثل زي المسلمين، يلزمون بالغيار، زي المغاير. فهذا من شعائر الكفر التي نحن مأمورون بإزالتها والمنع منها في ديار الإسلام، فلا يجوز إعانتهم عليها. يعني هي كما قلت ليست على وتيرة واحدة، بيع الخمر حرام قطعا، بيع الصليب حرام قطعا، بيع الأشياء التي يتخذونها في أعيادهم خاصة وهي من مما يختصون به أو من الشعارات هي بحد ذاتها، مثل كيكة معينة مثلا أو شجرة معينة يتخذونها بعيد الميلاد، هذا لا يجوز. طيب بيع أشياء مباحة يستعملونها في عيدهم، بيع ورق يكتبون فيه بطاقات، أو بيع أنوار أو شموع تعرف أنه سيتخذونها يزينون فيها عيدهم، في هذا الحال ما الحكم؟ تقول أنا والله بعت شيء مباح ويستعمل على أكثر من وجه، قل ما يجوز. إذا علمت أنه مثل يبيع الخمر العنب لمن يعصرها خمرا يعلم ذلك ويغلب على ظنه. طيب بيع الأشياء المباحة الثانية، الخبز للكافر، يجوز بيع الخبز للكافر، لكن إذا علمت أنه يشتري الخبز لحفلة عيد الميلاد نقول لا تبيعه، لأنك تعينه على هذا الباطل. لكن هل بيع الخبز له مثل بيع كيكة بابا نويل؟ اسمها كيكة بابا نويل ولا شجرة بابا نويل؟ شجرة. هل بيع الخبز مثل بيع شجرة بابا نويل؟ جواب لا، فرق بين الخبز وبين خبز أو لحم أو عصيرات أو شموع، ما هو مثل بابا نويل، واضح؟ لكن نقول جميع ما تبيع لهم شيء مما يستعينون به على كفرهم. ولاحظ التعليل اللي ذكره شيخ الإسلام قبل قليل إن كنتم انتبهتم له، يقول لأن هذا، وهذا من أعظم إعانة شخص، يقول إعانة، ولأن هذه الإعانة تفضي إلى إظهار الدين وكثرة اجتماع الناس لعيدهم وظهوره، حط فيه خبز، حط فيه أشياء من هذا، مثل ما نقول في الأشياء المصاحبة لهذه المناسبة عيد الميلاد، وقاموا فيها سوقا نقول لا تكثر سوادهم، لا تذهب إليها. لو قال إنسان أنا ذهبت واشتريت نقول بيع صحيح. طيب والسلعة اللي شريتها؟ نقول لا، صحيح ما في أشكال، لكن ذهابك يعتبر دعم لهم. راح اشترى كتب من كتب تباع معرض في عيد الميلاد، يقول ما تذهب، لكن لو ذهب واشترى ولا عقد صحيح. نعم، الغيار حصل عليك. الغيار بالكسر، يقول والغيار بالكسر البدال وعلامة أهل الذمة كالزنار ونحوه. أيه، الأشياء اللي تميزهم عن المسلمين. لعل هذا يكفي. شوف بس على الأقل قف عند مقطع: وأما قبول هدية منهم يوم عيدهم، وأما قبول هدية منهم يوم عيدهم. هذا اللي وقفين عنده. احنا واقفين عنده. جيد، عندكم سؤال؟